نسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، إن من نعم المولى على عبده أن يتفضل عليه بأداء هذا النسك العظيم الذي جعله سببا في الفوز بالجنة والعتق من النار. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فمن نعم الله على عبده أن وفقه لأداء هذا النسك وأداء هذا الركن العظيم الذي جعله الله أحد أركان الإسلام لمن استطاع إليه سبيلا. فهو أي بالحج يحصل العتق من النار ويحصل الفوز بالجنة. فما أحسن أيها الأحباب أن يشكر المرء ربه على هذه النعمة، والشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. بالقلب بالثناء على مسديها وبالقيام بما فرض، وبالجوارح بتطبيق شرعه وتنفيذ أحكامه. وبالقلب أي بالتصديق الجازم، واللسان أي الثناء على مسديها، والجوارح بتطبيق ما أمر وتنفيذ الشرع. والناس بعد هذا الموسم أي بعد الحج ينقسمون إلى قسمين: قسم تقبل الله عملهم ورضي صنيعهم فكان حجهم مقبولا وسعيهم مشكورا، وقسم حظهم العناء والتعب وحظهم المشقة والجهد. ولكل من الفريقين علامات واضحات ودلالات بينات وسمات ظاهرات. فمن علامات القبول أن يستمر الإنسان في طريق الخير، وأن يترك ما كان عليه سابقا من كسل وخمول، وأن يفتح صفحة جديدة في تعامله مع المولى عز وجل، مقلعا عن الذنب، مبتعدا عن الخطايا، ناهيا عن الآثام، لأنه رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أي متجردا من الخطايا مبتعدا عن الآثام. وقسم يكون حظهم العناء والتعب، إذا عاد المرء إلى ما كان عليه من غفلة وتقصير وكسل وهوان. حضر الموسم مع المسلمين، إلا أن هذا لم يردعه عن غيه ولم ينهه عن كسله وخموله، بل استمر على ما كان عليه. وقد ورد بأن الحسنة تقول أختي أختي، أي تطلب المزيد، وأن السيئة تقول أختي أختي، أي تطلب المزيد من السيئة. فإذا كنت وفقك الله لطاعته تريد أن تعرف من أي الفريقين أنت. فإذا كان الحج أوجد لديك مسلكا جديدا نائيا عن المعاصي، مبتعدا عن الآثام، متعلقا بشرع الله، راغبا في الجنة، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فعلامة ذلك أن يكون المنهج جديدا وفق شرع الله ووفق ما أمر به ربنا ووفق ما حث عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأما إذا أدى الإنسان هذا النسك ثم عاد إلى ما كان عليه من كسل وخمول وغفلة وبعد عن الجادة المستقيمة ونأي عن الطريق السوي فهذا دليل على الحرمان. انتهى موسم الحج، إلا أن العبادة لا تنتهي بموسم. العبادة عرفها العلماء بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. العبادة لا تنتهي بموسم، وإنما يقول المولى عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اعبد ربك إلى أن تنتقل من هذه الدار إلى أن تلقى الله وهو عنك راض. أما أن يجد المرء في موسم بحيث يجتهد في العبادة في يوم عرفة وفي يوم العيد وفي الأيام بعد ذلك وما دام يشاهد الكعبة وما دام في هذا المكان الطاهر، فإذا عاد رجع إلى ما كان عليه من غفلة وكسل وخمول فهذا يعتبر عبث ولعب ودليل على الحرمان. أما إذا عاهد المرء ربه ما دام في هذه البقعة الطاهرة أن يسترشد بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم وأن يتتبع ما جاء عنه من توجيه وإرشاد وأن يجعل قول الله عز وجل وقول المصطفى عليه الصلاة والسلام نصب عينيه لا يحيد عنهما ولا يبغي الهدى من غيرهما. والمولى يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يا أيها الذين آمنوا نداء بصفة الإيمان، والإيمان قول وعمل واعتقاد، قول وعمل واعتقاد، قول باللسان وعمل بالجوارح واعتقاد بالقلب. يا أيها الذين آمنوا، ويقول الصحابي الجليل إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فألق بالك فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تحذر عنه. فالمولى ينادي المؤمنين بصفة الإيمان تكريما لهم، ولا نجد في القرآن يا أيها الذين كفروا إلا آية واحدة على سبيل التقريع والتوبيخ، على سبيل التقريع والتوبيخ، حينما يقول المولى عز وجل يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، يقال لهم يوم القيامة لا تعتذروا، ما في اعتذار، إنما تجزون ما كنتم تعملون. فينادي المولى عز وجل المؤمنين بصفة الإيمان تكريما لهم وإعزازا لهم، الذي هو قول وعمل واعتقاد. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالمولى يدعونا لما فيه حياتنا، والرسول عليه الصلاة والسلام يدعونا لما فيه فلاحنا. يقول عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنة. فكتاب الله أمامنا وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام بين أيدينا، تدعونا إلى الخير وترشدنا إلى الفضيلة وتدعونا لما فيه الصلاح والفلاح. فحري بنا أيها الأحباب، وقد أكرمنا المولى بأداء هذا النسك. كم من الناس في أقاصي الدنيا يتمنون أن يقفوا أمام هذا البيت ولم يحصل لهم ذلك. فنعمة عظيمة أن يوفقك الله لأداء هذا النسك والطواف بهذا البيت والتضرع بين يدي المولى. فيجب أن تعود بنفس غير التي أتيت بها، نفس منقادة لله، راضية بما قسم، قانعة بما أعطى، متمسكة بشرعه، ملتزمة بآداب الإسلام، لا تحيد عنها ولا تبغي الهدى من سواه. وإذا عاد المرء لا يكفي أن يكون متأثرا في نفسه، لا، بل يكون تأثيره على أهله. فالرجل يكون تأثيره على زوجته، والمرأة يكون تأثيرها على زوجها وعلى أولادها وعلى بناتها ومن تحت يدها، لأجل أن يدرك المرء الفضيلة في هذا. ولئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه حينما بعثه إلى اليمن: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم. فيكون الإنسان داعية ومرشدا لما فيه الخير، وداعيا للفضيلة، ومتمسكا في نفسه بما يرضي الله عز وجل. نسأل الله أن يجعل حجنا مبرورا، وسعينا مشكورا، وعملنا صالحا مقبولا، وأن نكون ممن يقال لهم ارجعوا مغفورا لكم. ما أحسن هذه النعمة، وما أجل هذه الجائزة، وما أعظم هذه العطية حينما يرجع الإنسان في يوم عرفة، وهو خير يوم طلعت عليه الشمس، أن يرجع وقد غفر ذنبه، وقد تم التجاوز عن خطاياه، وقد رضي الله صنيعه، فكان حظه وكان عمله وجائزته أن يقال له ارجع مغفورا لك. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته، يعني متجردا منه. الطفل عندما يولد ليس عليه إثم وليس عليه خطيئة، فإذا حج الإنسان حجا مبرورا قيل له كان أو رجع من الحج كالطفل الذي ولدته أمه، متجردا من الخطايا، متجردا من الآثام. نسأل الله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل حجنا مبرورا، وسعينا مشكورا، وعملنا صالحا مرتفعا إلى السماء، لأن العمل الصالح هو الذي يصعد، يقول الله عز وجل: والعمل الصالح يرفعه. نسأل الله أن يجعل أن يرزقنا القبول والثبات على الخير، وأن يعيدنا إلى هذا المكان مرات ومرات في قبول وصحة وأمن وعافية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ودي تكتب ورقة. Come on. الآن مرات عديدة، لأن تكرار العمرة في وقت واحد لم يرد. أن يخرج الإنسان من مكة إلى الحل ويأتي بعمرة، يخرج في الصباح ويخرج في المساء ويخرج في اليوم الثاني والثالث وهكذا، لم يرد تكرار العمرة في مثل هذا الوقت، لأن أمور العبادات توقيفية. ولم ينقل عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يفعلون ذلك، ولكن لو بقي الإنسان في مكة أياما ثم ذهب إلى المدينة وعاد إلى مكة يمكن أن يأتي معتمرا. لو بقي الإنسان في مكة أياما ثم ذهب إلى الطائف وعاد إلى مكة ممكن أن يأتي معتمرا. أما وهو في مكة يخرج إلى التنعيم ويأتي بعمرة ويكرر ذلك فهذا لم يرد. يقول وهل، فإذا كان فهل أقصر أم أحلق؟ نقول إذا أتى الإنسان بعمرة فإن العمرة عبارة عن طواف وسعي وحلق أو تقصير، هذه هي العمرة. أن يأتي لو سافر إلى المدينة ومر بأبيار علي وأحرم، فإذا جاء إلى مكة يطوف ويسعى ويقصر أو يحلق وبذلك تنتهي العمرة. هل تجوز العمرة عن الأحياء؟ الإنسان القادر على المجيء يلزمه أن يأتي بنفسه، أما إذا كان شيخا هرما، رجلا مريضا، امرأة لا تستطيع المجيء، فيمكن أن يعتمر عنها ابنها أو قريبها. طيب، وهل يصح الغسل هنا في الفندق بدلا من مسجد التنعيم عند أداء العمرة؟ الاغتسال يغتسل الإنسان في أي مكان، وإنما من كان في مكة يحرم من الحل، وأما الاغتسال فهو يغتسل من أي مكان. هل لابد للمسلم أن يتبع مذهب من المذاهب الأربعة؟ لا، المسلم عليه أن يتتبع قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. مر بنا حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. والعلماء الأربعة، الأئمة الأربعة، كلهم يغترفون من منهل واحد، يغترفون من هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. فإذا أراد المرء أن يقلد الإمام أبو حنيفة فله ذلك، وإذا أراد أن يقلد الإمام الشافعي فله ذلك، وإذا أراد أن يقلد الإمام مالك أو الإمام أحمد رحمهم الله جميعا فله ذلك. ليس ملزما أن يتبع مذهبا محددا، وإنما عليه أن يتبع ما عضده الدليل وما قواه البرهان. يقول: حاج رمى يوم العيد جمرة العقبة ولا يعلم هل كانت في الحوض أو لا. ثم بعد ذلك في اليوم الثالث من أيام التشريق تبين له أنها لم تقع في الحوض فأعاد الرمي. إعادته صحيحة، ولكن لابد أن تكون الإعادة حسب الترتيب، حسب الترتيب. شيخ لو سمحت أنا وصحب السؤال، هل عندما يوم الثالث يوم التشريق رمينا يعني عد الرمي، فينا واحد لم يعد الرمي؟ لا ما يقول فهل عليه شيء؟ نقول لا، ليس عليه شيء، لأنه عاد الرمي مرتبا، وإن شاء الله أن الله يتقبل من الجميع. يقول ما حكم العمرة المتكررة من مسجد التنعيم؟ قلنا تكرار العمرة في وقت واحد لم يرد، وأمور العبادات توقيفية. هل الحج يغفر جميع الذنوب؟ نقول عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه قال الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وإذا كان حج الإنسان مبرورا فعليه أن يتوب توبة صادقة، والذنوب تنقسم إلى قسمين: قسم يتعلق بحق الله عز وجل، وقسم بحقوق الآدميين. فحق الله إذا تاب المرء منه وأقلع عن الذنب وندم على ما حصل منه من غفلة وتقصير كفى. وأما حقوق الآدميين فهي مبنية على المشاحة، فلا بد أن يتحلل الإنسان من صاحبها. فإذا كان مالا لا بد أن يؤدي له مالا، لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة. لقد طفت ولم أصلي ركعتين، وسعيت ولم أصلي ركعتين أيضا. نقول لا حرج عليك، عندما طفت إذا أمكن أن تؤدي ركعتين سنة الطواف، وإذا أمكن أن تكون عند مقام إبراهيم فهذا حسن، وإذا لم يتيسر فالطواف صحيح. يقول الحمد لله أن وفقنا لحج بيته الحرام. السؤال: أحب السفر إلى بلدي في هذا اليوم، هل طواف الوداع أطوف طواف الوداع؟ وإذا طفت ثم تأخرت إلى الساعة 12 ليلا هل أطوف مرة أخرى؟ طواف الوداع واجب على الرجل وعلى المرأة إذا لم تكن معذورة، أما المرأة الحائض فليس عليها طواف وداع. وقد ورد اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف، فطواف الوداع واجب. فإذا كان الإنسان يريد أن يسافر هذه الليلة يطوف بعد صلاة العشاء، قبل صلاة العشاء متى ما تيسر له ذلك. وإذا كان سيسافر في الليلة القادمة يجعل طواف الوداع قبيل سفره، فيكون آخر العهد بالبيت الطواف. هل يجوز أداء عمرة للميت والحي؟ ومن أين يكون الإحرام؟ ذكرت ذلك بأن تكرار العمرة لم يرد، ويجوز العمرة عن الميت ويجوز عن الحي إذا كان لا يستطيع. Thank you. يقول أريد أن أشتري أشرطة إسلامية وأذهب بها إلى بلدي ثم أنسخ هذه الأشرطة وأبيعها، نقول لا حرج في ذلك علما بأني أريد أن أفتح محل تسجيلات، هل يجوز؟ نعم يجوز، علما أن أحد الأشرطة أو مكتوب عليها حقوق الطبع محفوظة، ممكن أن تستأذن من أصحابها. أنا شاب معتمر وأريد أن أشتري بضاعة من مكة والمدينة والرياض، هل يجوز ذلك بقصد التجارة؟ نقول نعم. ورميت الجمرات ولا أعرف هل سقطت في الحوض أم لا، لابد أن يتأكد الإنسان أنها في الحوض. هل عدم المبيت في منى من الفجر حتى الفجر يوجب هدي أم لا؟ يكفي ما يطلق عليه اسم المبيت، يكفي ما يطلق عليه اسم المبيت.